السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى مذاكرتنا في رسالة أصول أو شرح أصول السنة، أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس تذكرنا شيئا من ترجمته ومحنته وجهاده رحمه الله، وبعض أقوال أهل العلم في ذلك. ولا شك أن مذاكرة سير وتراجم هؤلاء الأئمة الذين اصطفاهم الله عز وجل لنصر دينه وتبليغه، وجعلهم شهودا على خلقه، لا شك أن في ذلك من العبر الشيء الكثير. ومما نستفيده من تلك الأمور التي تذكرناها بالأمس، أولا أن الصراع بين الحق والباطل إنما هو أمر اقتضته سنة الله عز وجل وحكمته، اقتضته حكمة الله وجعله سبحانه سنة جارية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما دام أن في الأرض مسلم موحد قائم بدين الله، وفيه أيضا وعليها جنود إبليس اللعين، فإن الصراع قائم، وعلى كل مسلم صادق مخلص أن يستشعر ذلك وأن يعد نفسه لذلك، أي للدخول في حزب الله ومعهم، كما قدمنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا شك أن نصرة دين الله عز وجل والدفاع عنه وتبليغه من أهم خصائص أو صفات الصادقين. وثانيا أن الابتلاء سنة جارية أيضا، وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليكرمهم بذلك، وأيضا يظهر على أيديهم دينه ويجري عليهم ما شاء من أمره سبحانه. وقد قال عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، ولا يزال البلاء بالرجل حتى يتركه يمشي على الأرض ولا خطيئة له، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالابتلاء لا بد منه للصادقين. ونحن رأينا في سيرة هذا الإمام أنه ثبت وصبر وما بدل، لأن التبديل قد يكون في العمل، بمعنى أن الإنسان يبتدع ويعمل بخلاف السنة فهذا تبديل، لكن أخطر منه التبديل في الدين في الأصول والتبديل في العلم، التبديل في العلم. لذلك تبين من سيرته وسيرة غيره من الأنبياء والصادقين أن عدم التبديل، أي الثبات على الدين القويم والاستمساك بالسنة، أنه من أبرز خصائص الصادقين وصفاتهم. وقد قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. هذه من أهم صفات الصادقين. والمفعول المطلق هنا تبديل ليس معناه أنهم بدلوا شيئا قليلا، إنما معناه نفي حتى القليل، لم يبدلوا ولا شيئا قليلا. فهم فالثبات على الصراط المستقيم والسنة أمر عظيم لا بد. وأيضا من فوائد والعبر التي نحتاج إليها في معرفة سيرة هذا الإمام ومحنته وما كان يعيشه من الأوضاع، أننا بذلك نستطيع أن نفهم هذه الرسالة أو موضوع هذه الرسالة أو الظروف التي ألفت فيه هذه الرسالة. فلذلك نريد أن نعرف شيئا بتعريف موجز عن هذه الرسالة، وهي أصول السنة. فالإمام رحمه الله قسم هذه الرسالة إلى قسمين. الأول، القسم الأول بدأه بقوله أصول السنة عندنا، والقسم الثاني بدأه بقوله بعد ذلك بقليل ومن السنة اللازمة، ومن السنة اللازمة، ثم قال التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، أي من أهل السنة. إذن قال أصول السنة وذكر أصولا بعد ذلك، ثم قال ومن السنة اللازمة، فدل على أنه ذكر أشياء هي أصول وذكر أشياء هي من السنة. وقبل أن ندخل في هذه التفاصيل وهو التعريف بالرسالة وبيان توافقها مع الواقع اليوم، نقرأ شيئا من مقدمة هذه الرسالة المباركة. هنا بدأ الإمام رحمه الله في قوله أصول السنة عندنا، ومن هذا القول سميت الرسالة بأصول السنة. وهذه الرسالة كتبها رحمه الله ليعالج بها ذلك الواقع الذي كان يعيشه والواقع الديني الذي تمثل كما تقدم في درس الأمس بعدة نواحي، وأهمها أمران. الأمر الأول هو ظهور مذهب المبتدعة من المعتزلة والجهمية. هذا المذهب له أثار بدعا وعقائد وأصول هي في الحقيقة أصول للضلال، وما أثير كان قائما على أصول. فكان الإمام أحمد رحمه الله عندما ناقشهم وعرف دخائلهم وعرف مآخذهم ومن أين أتوا عرفهم تماما، فقال في بعض مؤلفاته ما كنت أظن أن مسلما يقول مثل ذلك أو يقول هذه الأقوال. أدرك أنهم على أصول فاسدة تناقض أصول الإسلام، فبين ذلك الأصل العظيم من الدين القويم الذي يهدم تلك الأصول التي اعتمدوا عليها. وأيضا هم أثاروا شيئا من العقائد التي يزعمون أنها هي من عقائد الإسلام وأنها من السنة، فبينها الإمام أحمد تفصيلا. وأيضا هو رد على أيضا الخوارج الذين أثاروا بعض الشبهات وبدأت تظهر منهم تأصيل لمنهج الخروج، أخذ في ذلك الوقت تؤصل تلك المناهج ويستدل لها، وهي المناهج الثورية والخروج. إذن هو ضمن هذه الرسالة أصولا يرد بها على ما كان قائما من الضلال ويؤسس له في وقته. فهو إذن لم يقصد أن يبين أصول الإسلام مطلقا، ولم يقصد أن يبين العقائد تفصيلا، إنما هو ركز على الأصول الشرعية السنية السلفية التي تقابل ما يؤصله أهل الضلال، وذكر بعض العقائد والسنن التي وجد فيها الخلاف في ذلك الوقت. وهذا أمر مهم لفهم هذه الرسالة، لأنه قد يقول القائل لماذا لم يذكر أصولا عظيمة وهي من أصول الإسلام، فيقال أنه ذكر الأصول التي أراد بها أن يعتصم بها المسلمون وطلاب العلم وأهل السنة لتكون عونا لهم على النجاة والخلاص مما أثير. ولا شك أن هذه الشبهات التي تثار هي كالجراثيم التي تفتك بالأبدان، فإذا لم يكن عند الإنسان حصانة ولم يكن عند الإنسان دراية وتطعيم عنها، ربما تسللت إلى قلبه وهو لا يدري. لذلك كان من أثر أو من رحمة الله عز وجل بأن جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم، وغرس له سبحانه يغرسهم في كل أهل فترة وفي كل جيل، أن ذلك لكي ينير للناس ويكشف عنهم ويبين لهم ما يلتبس عليه من أمور دينهم. هذا هو موضوع الرسالة ومناسبة الرسالة لزمانه. ونحن اليوم نعيش في وقت هو قريب جدا من وقت الإمام، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن مذهب الاعتزال وإن كان قد كسرت شوكته في وقت المتوكل وانسلخ منه أهل السنة ولم يعد أحد من أهل السنة ينتسب إليه، إلا أن مذهب الاعتزال ترسخ في الفرق الضادة، فجميع فرق الشيعة من الرافضة الجعفرية إلى الزيدية كلهم على أصول المعتزلة في الأسماء والصفات وفي القدر، وكذلك الإباضية الخوارج على أصول المعتزلة، وكذلك العقلانيون بعض العلماء في كثير من البلاد كمصر والعراق والشام والقارة الهندية وأفريقيا، أيضا هم يتبنون مذهب الاعتزال. وفي الأزهر مثلا كما قال لي شخص أزهري، قال نحن لا نعرف في الأزهر في الدراسة فيما يقدم لنا في العقائد إلا مذهبين، مذهب الاعتزال ويسمى المذهب العقلي وينسب للإسلام، ومن مذهب الأشاعرة ويوصف بأنه مذهب أهل السنة والجماعة. لا يقول لا نعرف ثالثا في الدراسة، وإن كان يوجد والحمد لله في الأزهر وفي غيره في مصر وفي غيرها علماء من أهل السنة يبلغون ويقومون بتبليغ دين الله والدعوة إليه. الحاصل أن هذه المذاهب منتشرة ومترسخة في كثير من، وأيضا مذهب الأشاعرة والماتريدية الذي هو الآن ينسب في كثير من البلاد عند أهل السنة وغيرهم، يظن أنه هو مذهب أهل السنة والجماعة، هو في حقيقته هو مذهب المعتزلة، في حقيقته هو مذهب الاعتزال، إلا أنهم يعرضونه ويصوغونه صياغة قريبة من مذهب السلف، ولكن في حقيقة الاعتقاد لا يبعد كثيرا عن مذهب الاعتزال كما نص عليه كثير من أئمة الأشاعرة وغيره. مثلا يقول المعتزلي أن الله لا يتكلم، ويقول الأشعري أن الله يتكلم حقيقة. انظر الآن، فإذا سمعت قول الأشعري أن الله يتكلم حقيقة تبادر إلى ذهنك مذهب السلف، ولكن إذا فسروا مذهبهم التقوا مع المعتزلة في أكثر مذهب المعتزلة، فهم يقولون الله يتكلم حقيقة، وحقيقة الكلام هو ما يقوم في النفس، إذن فالله لا يتكلم بصوت وحرف، لا يتكلم بكلام يسمع منه ويبدأ منه، والناتج أن القرآن عندهم جميعا المعتزلة والأشاعرة مخلوق لم يتكلم به الله. فإذا هذه المذاهب وهذه العقائد والأصول التي أصلها المعتزلة في عهد المأمون والواثق والمعتصم هي الآن المنتشرة بين الناس على مختلف طبقاتهم وانتماءاتهم، حتى الذين ينتسبون أو حتى كثير من الذين ينتسبون إلى مذاهب الأئمة الأربعة، فإنهم يعتقد كثير منهم مذهب الاعتزال وهم لا يشعرون. وأيضا فإن أكثر السلاطين يتبنون هذه المذاهب، والآن في دول غنية كبعض دول الخليج يوجد من يدعم التأليف في مذهب الأشاعرة والتأليف في مذهب المعتزلة والرد على الأئمة أئمة السنة، وتنشر هذه الكتب وتوزع مجانا. وأيضا سخرت كثير من القنوات بدعم من الاستعمار لنشر الأفكار الضالة كأفكار المتصوفة والمعتزلة، والاستعمار والمستشرقون يدعمون منهج الاعتزال دعما قويا ويقولون هذا هو المنهج العقلاني الذي يلتقي مع الحضارة الغربية. فأيضا السلطان الآن إذا استثنينا هذه البلاد الحمد لله نجد أنه يوجد دعم قوي لهذه المذاهب والمناهج، وتجد أن أهل السنة في كثير من البلاد لا يعبأ بهم وقد يستهزأ بهم وقد يؤذون ويحصل عليهم من الإيذاء من جنس ما حصل للإمام أحمد رحمه الله، خاصة إذا جهروا بدعوته فإنهم يتسلط عليهم كثير من السفهاء. فإذا نحن الآن، وأيضا من جهة أخرى، فإننا نشاهد استعارا وانتشارا لمذهب الخوارج، وهناك من يؤصل له من ينتسب إلى العلم، وسخرت له كثير من القنوات في الانترنت وغيره، وهو الآن ينتشر بين شباب السنة وغيره في سائر البلاد. فالظروف القائمة اليوم هي شبيهة بما بالظروف القائمة في وقت الإمام أحمد رحمه الله، وهذا يدل على أننا بحاجة إلى أن نتذاكر هذه الأصول التي ذكرها الإمام وتنشر بين الناس لكي تكون معينة لهم على مقاومة هذه التوجهات الخبيثة التي الآن تبث بين الناس ويراد أن يستجر بها الناس إلى هذه المناهج المبتدعة التي كانت في عهد الإمام أحمد منبوذة مرذولة، أما اليوم فتجد كثيرا من أهل العلم يقررها ويؤيدها ويؤلف في نصرها ونشرها. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل هو ما يبنى عليه الشيء، هو الشيء الذي يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى ويؤسس عليه غيره، هذا هو الأصل في اللغة وأيضا عند الأصوليين. فهو قوله أصول السنة عندنا أي أن هذه الأشياء التي سيذكرها هي يبنى عليها ويؤخذ منها غيرها من أمور الدين، فهي أصل باعتبار أنه يتوقف عليها، على صلاحها صلاح غيرها، وعلى فسادها فساد غيرها، هذا معنى الأصل. فإن كان الأصل قويا صحيحا صح ما يبنى عليه، وإن كان ضعيفا أو خطأ أو فاسدا فترتب عليه فساد ما يبنى عليه. والسنة تطلق في كلامها العلم ويراد بها معاني كثيرة. فقد يقال مثلا سنة ويقصد بها الحديث، يقال السنة يعني الحديث، وقد يقال السنة ويقصد بها المندوب، وقد يقال السنة في هذا أو في هذا الأمر ويقصد بها المتابعة والاقتداء. وهنا أراد بها الإمام أحمد أمرا آخر وهو كثير في عند السلف، وهو قصده بالسنة هنا مجمل الديانة، مجمل الديانة أي الديانة أو الطريقة أو الديانة التي تكون موافقة للسنة. السنة عندنا يعني ما يتوقف عليها كون ديانة الإنسان وإسلامه موافقا للسنة، فهي وهذا هو أعم الإطلاقات، تشمل جميع المعاني التي تراد بها السنة، فهي مجمل الديانة. السنة عندنا نعم التمسك، يعني أن الدين كله الإسلام كله شعب الإيمان كلها يجب أن يتمسك فيها الإنسان بالكتاب والسنة. إذن فهو الآن يتكلم عن الدين كله، ومعنى ذلك أنه يقول أن الذين ينتسبون إلى الإسلام يعني أن المسلمين هم طبقات ودرجات، منهم من خلط ديانته ببدعة أو بمعصية أو بشيء من المخالفات، ومنهم من كان في ديانته وإسلامه على السنة. هذا الذي يريد أن يبينه الإمام أحمد، يبين الإسلام والتدين ومجمل الدين والطريقة التي يكون بها الإنسان مسلما سنيا لا مبتدعا. فقال السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم. هو الآن يذكر أصلا، هو الآن يذكر أصلا يبنى عليه غيره، وهذا الأصل هو أصل الأصول، بمعنى أن الإسلام له أصول وأركان. فأركان الإسلام مثلا قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس، بني عرفنا أن الأصل هو ما يبنى عليه، فالإسلام بني على هذه الأركان. وأيضا الإيمان له أصول، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان. هذه الأركان وهذه الأصول تبنى على أصل هو أصل الأصول، وهو الأصل العلمي، وهو الأصل العلمي. إذن هناك شعب هي من شعب الإيمان وتبنى عليها جميع شعب الإيمان. هو يريد أن يبين هذا الأصل المهم، لأنه يترتب عليه صلاح ما يبنى عليه من الأصول وغيرها من شعب الإيمان، بمعنى أن أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة تبنى على هذا الأصل، وهو الأصل العلمي الذي بينه بقوله أصول السنة عندنا التمسك. فالتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم متمسكون بالكتاب والسنة، هذا يبنى عليه أركان الإيمان وأركان الإسلام وغيرها من شعب الإيمان. ولذلك يبدأ به السلف، وكل عالم سلفي إنما يعرف أنه سلفي سني إذا عرف أنه ملتزم بهذا الأصل، بمعنى أنه يأخذ العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهدي وفهم ونهج السلف الصالح. إن كان كذلك فهو عالم سلفي سني، وإن أخطأ في بعض المسائل، إن أخطأ في بعض الاجتهادات أو فيما يبلغه من الواقع أو عن الناس والأشخاص، إذا كان ملتزما بهذا الأصل فهو سني سلفي، ولا يجوز لأحد أن يقدح في سلفيته وسنيته ويصفه بالابتداع مع علمه أنه يتحرى الحق من الدليل وهدي السلف الصالح ولو أخطأ. فهذا هو أصل الأصول، وهو المحك، وهو المدخل إلى الخير وإلى السنة. لذلك بدأ به الإمام أحمد رحمه الله، وبدأ به كل عالم سلفي سني. ولذلك تجد الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله في كتابه الصحيح يبدأ الصحيح بقوله كتاب بدء الوحي، ليبين لك أنه يقرر ما يقرر من الوحي. وسيأتينا الكلام في هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول، وبدأ به جميع أهل العلم. إذا تتبعت رسائلهم وكتبهم وجدت أنهم يبدأون بهذا، وقد بينه الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، وبدأ به بالمقدمة وقرره تقريرا عظيما ليبين أنه هو أصل الهدى وأن مخالفته هي أصل الضلال. إذن أصل الضلال هو أن المعتزلة والخوارج وكل طوائف الضلال انحرفوا أولا في هذا، عندما زعموا، هذا شيء أدركه الإمام أحمد منهم، لأنه وجد عندهم خواء وضعفا وهزالا في الكتاب والسنة، وبراعة في تقليب القول وزخرفه، أدرك ذلك وعرف من أين أتوا، لذلك بدأ بهذا الأصل. هذه فائدة مهمة، والأدلة على هذا لو يعني ذكرناها تطول، ولكن كل كتاب ككتاب شرح اعتقاد أهل السنة للأركائي، الشريعة للأجري، كتاب تيسير العزيز الحميد، كتاب العلم وبدء الوحي في صحيح البخاري ومسلم وغيرها، تجد أنهم يعتنون بهذا الأصل أيما عناية. والأمر الآخر في قوله التمسك، وقوله والاقتداء، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، هذا يبين لنا حقيقة الدعوة السلفية والنهج السلفي السني. ألا يكفي أن نعرف الدليل من الكتاب والسنة ثم نعمل به دون أن نعرف هدي السلف ومن يقول بهذا الفهم الذي فهمناه ويعمل بهذا العمل والكيفية التي نعملها؟ هل الطريقة السلفية أن نأخذ العلم من الكتاب والسنة ونعمل به دون حاجة إلى معرفة ما كان عليه السلف؟ هذه مسألة مهمة جدا. بل هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكتفي بما جاءه من الوحي وأن يعمل به بعد أن يفهمه، أو أنه أمر بالاتباع؟ وإذا كان أمر بالاتباع فيتبع من؟ نحن نعرف سلفنا، هو من هو سلفهم؟ من هو سلفه؟ انتبه، هذه مسألة في الدين عظيمة. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا، انظر الآن إلى كلام محمد بن جرير الطبري الذي تقدم معنا، وكلام أبو الحسن الأشعري، وكلام كثير من الأئمة الذين قالوا ونصوا على أنهم جعلوا الإمام أحمد حجة يعني بينهم وبين عند الله، ونصوا على أنهم يتبعونه في ذلك، وهم أئمة مجتهدون. فهل هذا السلوك منهم يقال أنهم قلدوا وهم في درجة الاجتهاد، أما أن هناك اتباع مأمور به، بل هو الأصل، هو الأصل اتباع بالدليل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه أخاتم النبيين وأفضلهم، وعري به إلى السماء وأنزل إليه خاتم الكتب وهو مهيمن على الكتب السابقة، أمر باتباع سلفه. فقيل له: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدع. أمر بالاقتداء، وهنا الإمام أحمد يقول: والاقتداء به، والاقتداء به. وقيل أيضا له صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اتبع، فأمر بالاتباع، وهو صلى الله عليه وآله وسلم من أولي العزم من الرسل. ويوسف عليه السلام يقول: واتبعت ملة آبائي. وفي آخر السورة، سورة يوسف، يقال: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني سبيل يوسف التي كان فيها على ملة آبائه هي أيضا سبيلي، أنا على طريق مطروح وعلى سنة متبعة وعلى صراط مستقيم، لست بدعا من الرسل، أنا أعرف طريقي وأعرف الصادقين الذين أنا معهم وعلى طريقي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبهذا يتبين أن المنهج السلفي هو معرفة ما كان عليه السلف والاقتداء بهم في ذلك. هذا هو أصل الأصول كما بينه الإمام أحمد، وكما عرفتم أنه حتى الأنبياء أمروا بذلك، أمروا بالاتباع، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذي يقول عن السلف الصالح وأهل القرون المفضلة وعلماء الإسلام هم رجال ونحن رجال ننظر في الدليل، هذا هذه مشكلة. نقول له: هم رجال وأنت دجال. أنت إذا كنت سلفي تعرف أن أصل السلفية هو الاتباع، وهو معرفة ما كان عليه السلف والاقتداء بهم في ذلك مع معرفة الدليل. ومعنى ذلك أن الإسلام وأصول الإسلام وكل ما يتصل بالدين إنما هو مبين في عهد السلف ومبين في عهد الأئمة، ليس هناك شيء من الدين لم يبين. فيأتي الناس اليوم يريدون أن يضعوا ضوابط وأن يؤسسوا، وكأنهم يكتبون في الدين وهو لم يكتب قبله ولم يبين، وكأن الأمر ملتبسا فيأتون ليبينوا ويقولون: نحن نأخذ بالدليل. أولا، قبل أن تأخذ بالدليل وتستدل على ما تراه، يجب أن تعرف من قال به من السلف، تعرف أن هذا هو قوله واعتقادهم وعمله. ثم لا مانع بعد ذلك أن ترد على مبطل أراد أن يحرف الفهم، أو أن تجمع الأدلة في مؤلف وتشرح وتبين. لكن أن يظن ظان أن الدين لم يؤسس بعد، وأن السلفية هو أن يكتب الآن ويؤسس الآن بزعمهم بالأخذ من الكتاب والسنة، ليس هو هذا نهج السلف. نهج السلف كما رأيته: فبهداهم اقتدِ. أن نعرف ما كان عليه السلف، ونعرف أن هذه اعتقادهم، ونعرف أن هذه عبادتهم وهذه طريقتهم، وأن نمسك بها وأن نقتدي بهم بذلك. هذه أمر مهم جدا في ذلك. قوله بعد ذلك رحمه الله: وترك البدع، يعني أن الأصل الأول هو السنة، وهو أصل السنة، وهو أخذ العلم من الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح، وأن الاقتداء بالعلماء والاقتداء بالأئمة الذين هم سلف لنا الاقتداء بهم مع معرفة الدليل، هذا اتباع مأمور به. أما التعصب أو يظن ظان أن فلان من الناس معصوم قد تجاوز القنطرة وأنه فوق النقد وفوق يعني الخطأ، ومن يعني استدرك عليه فقد اقتحم شيئا عظيما وقال قولا شنيعا، هذا تعصب مذموم منبوت. أما الاتباع فصحيح مع التسليم أن الأئمة إذا كانوا على هذا الأصل فقد يصيبون ويخطئون، هم في إطار الاجتهاد والبشرية، وهم مسبوقون بالسلف، والدين قد بين قبلهم، ولهم فضل الدفاع عنه ونشره وبيانه وتبليغه، وإذا أخطأوا فنعرف أنهم قد سبقوا، وأن الميزان موجود الذي نزل به أقوالهم وأفعالهم. فإذا السنة أو هذا الأصل الذي هو أخذ العلم من الكتاب والسنة على نهج وفهم السلف الصالح، هذا يخالفه البدعة، فإن أصل البدعة وأساسها هو أخذ العلم أو معرفة الدين، العقائد أو العبادات أو المناهج أو الأخلاق أو المعاملات أو أي شيء من أمور الديانة وشعب الإيمان، أخذه من غير طريق الكتاب والسنة، فهذا إذن أصل البدعة هو أخذ العلم أو محاولة معرفة الدين من غير الكتاب والسنة، كالمعتزلة الذين زعموا أن الله يعرف وما يجوز عليه وما لا يجوز، أن ذلك يعرف بالدلائل العقلية والمنطق الأرسطو. هذا هم سبب ابتداعهم وضلالهم، أنهم ضلوا في هذا الأصل وأصلوا لبدعتهم واعتمدوا في معرفة دينهم على غير الكتاب والسنة. وكذلك من زعم أنه يعرف دينه بقياس أو باستحسان أو بتتبع المتشابهات أو بغير ذلك أو الكشف والفيض، فقد وضع أصلا ليعرف به دينه معارضا لهذا الأصل العظيم الذي بينه الأئمة وقال فيه الإمام أحمد التمسك بما كان عليه الصحابة، فهم سلفوا، هو من التابعين أو من تابع التابعين، سلفهم هم الصحابة رضي الله عنهم. قال وكل بدعة فهي ضلالة، هذا ورد في الحديث، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة. الأدلة، الإمام أحمد لم يقصد الاستدلال، لم يقصد بيان الاستدلال على وجوب السنة والاقتداء وتحريم الابتداع، هو لم يقصد هذا يعني قصد، إنما أراد أن يبين أن أصل الهدى وأصل السنة وأصل الصلاح هو هذا الأصل، وأصل الضلال الذي كانوا عليه هو ذلك الأصل، أنهم خالفوا هذا الأصل وأخذوا علمهم ودينهم من غير كتاب والسنة، وحادوا عما كان عليه سلف الأمة ولم يقتدوا بهم. لذلك قال وكل بدعة ضلالة، يعني أنها أساس للضلال، الابتداع أساس للضلال وهو أخذ العلم. ولكن عندما نشرح نذكر بعض ما ورد في ذم البدع، لأن هذا أصل عظيم جدا من أصول الدين كما رأيتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي من كان من أراد أن يأتي يوم القيامة فائزا له عند الله كرامة يرجوها ويفوز في ذلك اليوم، من كان يريد ذلك فعليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم بهذا الأصل. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تركت في، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، والنصوص في ذلك كثيرة جدا لا تخفى عليكم. وأريد أن أقرأ عليكم بعض أقوال السلف والأئمة في يعني النهي عن الابتداع، وهذه وريقات أريد إن شاء الله من القائمين على الدورة أن يتكرموا بتصويرها وتوزيعها على طلاب العلم، لكن نأخذ منها بعض أقوال السلف في التحذير من البدعة وفي عنايتهم وحثهم على هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول كما بينه أهل العلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خط ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى ولا تتبعوا السبل قال هي البدع والشبهات. وعن عبد الله بن ديلمي قال بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وعن أبي قلابة رحمه الله قال ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، يعني الدخول في البدعة هي خروج، يعني خروج عن هذا الأصل، وهو خروج عن عن عن عن أهل السنة وعن المسلمين وعن الصحابة، هو خروج. فإذا جسر على الخروج عن الدين نعوذ بالله جسر قلبه على الخروج عن المسلمين. لذلك المعتزلة كانوا يرون الخروج على الأئمة، ليس فقط الخوارج، هم متفقون مع الخوارج في أصول من أصوله، ومتفقون مع الجهمية في أصول من أصوله، وهم متفقون مع الخوارج في مسمى الإيمان وفي الخروج على الأئمة، وجعلوا ذلك أصلا من أصول دينه. فما ابتدع بدعة إلا استحل السيف. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن عباس رضي الله عنه لمن سأله الوصية عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع. وقال ابن عمر رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وفي سنن أبي داود عن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد. وروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال عليكم بالأثر وطريقة السلف وإياكم وكل محدثة فإنها بدعة. ذكر ذلك ابن قدامة في كتابه ذم التأويل. وقال ابن الماجشون رحمه الله سمعت الإمام مالك رحمه الله يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن يعني بدعة فقد شرع. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما في هذه الرسالة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. هذه بعض النقول عن السلف وهي كثيرة جدا جدا. وهذه كانت في الأصل خطبة جمعة فيها يعني بعض الأدلة وكلام السلف، وفيها أيضا الأضرار التي تحصل من الابتداع على الفرد وعلى المجتمع. قوله رحمه الله بعد ذلك وترك الخصومات في الدين، وترك الخصومات في الدين يشير رحمه الله إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الخصم الذي يخاصم في الدين. الدين شرع فيه العلم، وشرع فيه المذاكرة والرجوع إلى العلم والاستفصال. من أهمها شرطان: الأول أن يكون كلا المتحاورين المتجادلين كلاهما يريد الحق ويقصده ويطلبه، والثاني أن كل منهما يستدل بأدلة صحيحة من المنقول أو المعقول ويقبل الدليل الصحيح ويذعن له. فإذا توفر هذان الشرطان كان الجدال سائغا وكان أيضا مباركا ينتج عنه الخير. أما إذا ساء القصد أو أصبح أحدهما متعصب يقول هات دليلك لنرد عليه، لا يقول هات دليلك ننظر فيه نستفيد منه، لا، نرد عليه، ما عنده استعداد أن يتزحزح عن رأي شيخه أو قول إمامه أو ما يراه، نعوذ بالله. قال القرطبي في المفهم، يعني هو لا يقصد بذلك، لا يقصد أن تذاكر العلم وإزالة الشبهات ويعني الاستفصال عن المشكل أن هذا خصومة في الدين، إنما الخصومة في الدين لها شيء آخر بينه القرطبي وغيره في شرح هذا الحديث. قال القرطبي في المفهم في شرح حديث أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم، قال: هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق، مدافعة الحق ورده، يريد أن يرد الحق أو يريد أن يرد ما يخالف ما يعتقد أو يخالف مذهبه أو يخالف رأي جماعته، يريد أن يرده، ليس قصده الآن بالجدال والحوار معرفة الحق. بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة، وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد الله إليها أو أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسلف أمته. هنا الآن نفهم مقصد الإمام أحمد، لأنه قال الخصومة في الدين بعد أن قال أصول السنة عندنا التمسك. إذن فمن أراد أن يخاصم ليعارض هذا الأصل كما قال القرطبي، يريد أن يدافع الحق ويحيد عن ما دل على الكتاب والسنة، يخاصم في الدين، هذا هو منهج المعتزلة الذين جادلهم وعرف طريقتهم وأنها قائمة على الخصومة في الدين، الخصومة في الدين ترك الكتاب والسنة أو محاولة إبطال ما دل عليه الكتاب والسنة بشبهات واستحسانات وعقليات وسفسطة ومتشابهات وغير ذلك. إذن هذه الخصومة. يقول: كما وقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلف أمته، إلى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية. إذن الخصومة هنا في أصل الأصول، في الأصل العلمي، وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء سوفسطائية أو مناقضات لفظية ينشأ بسببها على الآخذ بها شبه يعجز عنها وشكوك يذهب الإيمان معها، إلى أن قال: فمن رغب عن طريقهم، أي طريق السلف، عن هذا الطريق الذي بيّنه الإمام أحمد أصل الأصول، فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالا، تكفيه ضلال. إذن مجرد الزيغ عن هذا الأصل هو بحد ذاته ضلال، وينشأ عنه ضلال، لأن كل ما أسس عليه بعد ذلك فهو ضلال، كل ما أسس عليه بعد ذلك. لذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر طريقة المتكلمين وذكر طريقة الصوفية الكشف والفيض قال: وهذان أصلان للضلال، هذان أصلان، بمعنى أن كل ضلال حدث في الأمة منشأه واحد من هذين الطريقين، كل ضلال حصل إنما هو بسبب تركهم لهذا الأصل العظيم إلى طريق من هذه الطرق. إلى أن قال: وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك، وبعضهم إلى الإلحاد، وبعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات. وسبب ذلك، طبعا الذين تهاونوا بوظائف العبادات هم المرجئة، هم المرجئة، وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره، إعراضهم عن هذا الأصل العظيم. وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر بها. هذا يبين لنا الآن أن ما قاله الإمام أحمد في ترك البدع وترك الخصومة في الدين إنما هو يقصد بذلك الحيد والزيغ عن هذا الأصل العظيم المكين في دين الإسلام. قال بعد ذلك: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. هنا قال السنة، يقصد بالسنة العلم المأخوذ من الكتاب والحديث، يقصد بالسنة هنا العلم الذي من عمل به كان عمله ودينه وشعب إيمانه موافقة للسنة. السنة هنا العلم الذي تبنى عليه، الذي هو الطريق. هذه السنة يعني هذه العلوم، العلوم المأخوذة والتي هي الدين كله المبينة لشعب الإيمان، هذه العلوم المبينة لشعب الإيمان التي هي من عمل بها كان سنيا وكان على السنة، هذه نعم هي نعم السنة. هنا يقصد بها الحديث خاصة، السنة هنا يقصد بها الحديث خاصة أو العلم المأخوذ من الحديث. والسنة الأولى هي التي ذكرنا، وهي مجمل الاعتقاد وهي الطريقة، وهي ما ذكرنا لكم العلم الذي تقام به وتؤسس عليه شعب الإيمان. قال هنا: السنة تفسر القرآن، يعني الحديث يفسر القرآن، وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس. نريد أن نقف هنا عند هذين الأمرين، وهي قوله أن السنة تفسر القرآن وأنها ليس فيها قياس، لأنه حصل عند قوله ليس فيها قياس فهم خاطئ عند بعض طلاب العلم. قوله والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، أي أن السنة يعني الحديث مفسر للقرآن مبين له، وهي أيضا من الله، وهي أيضا من الله يعني وحي، وهي وحي لقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ما نزل إليهم هو القرآن، فدل على أن قوله وأنزلنا إليك الذكرى أن الذكرى هنا غير ما نزل إليهم، فيكون ما نزل إليهم والقرآن، والذكرى الذي أنزل إليه هو الوحي الذي بينه في سنته، فيكون الذكر الذي هو السنة مبينا لما نزل إليهم وهو القرآن، واستدل بها العلم على ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ ألفاظ القرآن ومعانيه، يعني أنه علمهم معنى القرآن، وما علمهم هذا العلم صار حديثا بعد ذلك. هذا العلم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أصبح حديثا يتناقله الصحابة ومن بعدهم بالسند المتصل. فالحديث إذن بين القرآن، وهذا متفق عليه، أي هذا المعنى متفق عليه. يعني أقصد أمرين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ المعاني، بلغ المعاني، هذا متفق عليه ردا على من زعم أن النبي بلغ الألفاظ ولم يبلغ المعاني. وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة تفسير وتبيين للقرآن، وهذا أيضا متفق عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: فبين صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل الله لفظه ومعناه، فصار معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون اتفاقا ظاهرا مما توارثته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم كما توارثت عنه ألفاظ القرآن. وهذا منصوص عنه في القرآن، منصوص عليه في القرآن، يعني أن المعاني، معاني القرآن تناقلتها أيضا الأمة كما تناقلت ألفاظ القرآن، وتناقلتها بتناقلها لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبينه الله في قوله هو الذي هو، نعم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته، هذا تبليغ ألفاظ الوحي، ويزكيهم ويعلمهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبين أنه بلغهم، تلا عليهم وعلمهم، فالتعليم أيضا حاصل منه صلى الله عليه وسلم، فالدين قد بلغ لفظه ومعناه. وقال أيضا ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر. وقالوا: مع ما فيها من الزيادات التي لا تعارض القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه الكتاب والحكمة، أنزل على نبيه الكتاب والحكمة. نقف عند هذا، وهو قوله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. ونقف على قوله: وليس في السنة قياس، لأن الكلام فيها قد يطول شيئا ما. نكتفي بهذا إن شاء الله، وننظر في بعض الأشياء. بالأمس قال السائل وفقه الله: ما الفرق بين أن يقول شخص أنا سني، أو يقول أنا سلفي، أو يقول أنا إصلاحي؟ نقول: لا فرق بينها، لأنها كلها من الألفاظ الشرعية الصحيحة، وهي أيضا تتفق في أنها من باب التزكية، قد تقال من باب التزكية. فإن قال الإنسان أنا سني بمعنى أنه يشهد لنفسه أنه على السنة، فتزكية لنفسه. وإن قال أنا سلفي ويقصد أنه ما يعمله ويقوله موافق للسلف، فهذا تزكية وتمدح. وإذا قال أنا إصلاحي أو مصلح، فهذا تزكية. ولكن الأولى أن يقول إن أريد إلا الإصلاح، أنا أريد الإصلاح، أنا أريد هدي السلف، أنا أريد أن أكون سلفيا، أنا أريد السنة، أتحرى السنة، لا يقول هذا القول إطلاقا. وإن قاله فإنه يقوله باعتباري، باعتبار التعريف للتزكية، والتعريف يكون عند الضرورة، يقوله تعريفا لا تمدحا وثناء على نفسه. ويقوله، وإذا قاله أيضا فإنه يقول إن شاء الله، يقول أنا سلفي إن شاء الله، كقوله أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مصلح إن شاء الله، أنا سني إن شاء الله، أرجو. إذا قال إن شاء الله، معنى كلامه أني أرجو أن أكون يعني على طريقة السلف، أرجو أن أكون مصلحا، أرجو أن أكون سنيا. فهذه فيها تزكية وليس فيها فرق. ولكن لو قال إنسان أن قول أن الإنسان أن هذه الطريقة السلفية، أو هذا نشهد الإنسان أنه سلفي، إذا شهدنا الإنسان أنه سلفي هذا يجوز من باب التعريف به، فإن هذا إذا أنكره أحد نقول لا، لا ننكر على من أنكره، فإنه لفظ صحيح ولفظ مستقيم ولفظ شرعي له معنى صحيح. أما كونه شرعي فقد رأينا في الآيات قوله فبهداه مقتدي، فكل مسلم ما عدا آدم عليه السلام فله سلف قبله يعني في الدين وفي الإسلام، وهو مأمور بأن يكون على طريقة سلف، فهذا شيء شرعي يعني معناه صحيح. وقد أنكر شيخ الإسلام على العز بن عبد السلام عندما أنكر هذا اللفظ وقال هذا اللفظ لا ينكر، ولكن ربما يدعيه من ليس متصفا به فهذا صحيح، فنبين أن ادعاءه خطأ ولكن لا ننكر اللفظ. كما لو قال شخص مبتدع أو كافر من الفرق الضالة أنه مسلم فنقول لا نقول أن لفظ مسلم هذا ليس صحيحا لأن هذا الكافر ادعاه، ولكن نبين أن ادعاءه وانتسابه إليه ليس بصحيح، ولكن لا ننكر هذا اللفظ الصحيح. يقول جاري إمام المسجد الذي بجواري صوفي ويذمني ويتهمني بأننا نكفر ونبدع ويقول ذلك في المسجد أمام الناس، وليس هناك حيلة في المسجد هذا وليس معنا مسجد في الحارة، فكيف نبين كذبه علينا؟ هذا مثل هؤلاء لا خلق لهم، معروف عنهم أنهم عندهم جسارة وعندهم جرأة على سب الناس وشتمهم وانتقاصهم لمجرد الحقد ومجرد الحسد، وأحسن ما تعاملهم به هو الصد عنهم وأعرض عن الجاهلين، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا السلام. وأنت أظهر للناس ما أكرمك الله به من هدي السلف الصالح وأهل السنة من الخلق الفاضل ولين الكلام والبشاشة واللطف في التعليم وأداء السنن والالتزام بالسنة الحسن والبعد عن بداءة القول، وأيضا لا تخالطهم إذا أنت تجد هناك أذى منهم، فلا مانع لو أنك جئت يعني قرب الإقامة وكنت في أواخر الصف، وبعد أن تقول الأذكار التي بعد الصلاة تنصرف إلى بيتك وتصلي النافلة هناك ولا تحتك بهم، فتركهم موجع لقلوبهم وهو الأليق بك وهو الذي أرشد الله نبيه إليه بقوله قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهم يتمنون لو أنك تتكلم معهم لكي ينطلقوا بألسنتهم الحداد عليك ليتشفوا منك، ولكن إذا عرضت عنهم كان ذلك من أعظم يعني ما يؤلمهم، وهو الذي يرفع من مقامك عند الناس بإذن الله تعالى ويبين ما أكرمك الله به من الخير. يقول ما حكم من يخرج مع جماعات التبليغ في هذا الزمن؟ جماعة التبليغ جماعة قائمة على أصول ليست بصحيحة، وهم إن كانوا في الجملة يحبون الخير ويبذلون من أموالهم ويضحون بأوقاتهم ويريدون في قرارة أنفسهم دعوة الناس للإسلام، لكن ليس عندهم فهم للإسلام كي يبلغوه، أقصد الإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقام في عهد الصحابة، الإسلام الذي إذا قرأت صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنة فهمته، هذا ليس عندهم. عندهم أوضاع ورثوها وفيها شيء من الحق وشيء من الباطل، وعندهم نقص خطير، أهملوا أشياء من الحق خطيرة فلا يدعون إليها ولا يعتنون بها، وقد يعيش الشخص معهم وهو على انحراف خطير جدا ويموت وهو على ضلال عظيم في اعتقاده، ولا يعني يتعرف من المشي معهم على الخلل الذي وقع فيه. فهم على هذا ليسوا يدعون إلى الإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لو انتشرت هذه الدعوة وقامت في كل الناس كل المسلمين يعني أصبحوا من التبليغ فإنه لا يقوم دين الله الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف هذا وقد مشيت معهم وجادلتهم. لا يعتقد الناس الاعتقاد السليم الذي جلد من أجله الإمام أحمد وقتل بسببه من قتل وسجن من سجن، لا يعرفون هذا أبدا، لا يتذكرونه ولا يتطرقون إليه، بل والذين أسسوا الجماعة وكثير من الذين يدعون الآن معها على انحراف في هذا الباب، إما على منهج الماتريدية أو على منهج الأشعرية أو على منهج الخوارج أو على حتى حتى التصوف الخطير وحتى الرافضة قد يخرجون معه. والمعنى الآخر وهو تحري السنة في العبادات وفي الشريعة لا أيضا لا يتحرر السنة، بل يقول كل إنسان يصلي ويعبد على وفق ما عند مشايخه، يسأل مشايخ بلاده نحن لا نخوض في هذا، فيمشي معهم المبتدع أو الذي عنده بدعة وهو لا يعرف أنه على بدعة، مثلا في صلاته أو في ذكره أو في أموره، وهو لو قيل له أن السنة كذا لفرح لأنه يريد الخير، لكن لا يعتنون لأنهم لا يعتنون بتذاكر السنة وتعليمها، فيمشي معهم إنسان على انحراف وعلى خطأ في كثير من أموره خاصة الأمور الخفية ولا يعرف ما عنده من الخطأ، فهذه المشي معها تكفير لسوادها ودخول في معها البدع وهذا لا يجوز. لكن لا ينبغي لأهل السنة أن يتعنفوا معهم أو أن يتهموهم بالجملة بأنهم كذا وكذا، لأنه قد يمشي معهم أناس على خير والتشدد معهم قد يصدهم، ولكن اللطف في دعوتهم هذا شيء متعين لأنهم في الأصل يريدون الخير، هذا الغالب عليه، ويبذلون من أموالهم وأوقاتهم الشيء الكثير الذي ربما أن بعض السلفيين يعني لا يبذل مثله، بل أنا أقول عن نفسي أنني قد أقصر عن بعض ما ينفقونه من أموالهم وينفقونه من أوقاتهم وجهدهم، يريدون الخير ولكن هم يعني ما وقعوا عليه من الجهة العلمية، فهم على ابتداع وعلى جهل، فلا ينبغي إنسان أن يعنف عليهم ويتشدد ويصفهم بأوصاف، وإنما يتلطف معهم في الدعوة، يتلطف معهم الدعوة ولا يخرج معهم لتكفير سوادهم ولا يمدحون. يقول هل نحمل الأصل الأول بقولنا أو نجمل الكتاب والسنة؟ نقول نعم، نقول الأصل الأول هو طلب العلم، الأصل الأول هو طلب العلم من الكتاب والسنة على نهج وفهم سلف الأمة، هذا هو الأصل الأول، هذا هو التعبير عنه، وقد عبر عنه العلماء بعبارات لا تخرج عن هذا، ولكن قولنا على نهج وفهم السلف لابد أنك في أي فهم تفهمه تعرف من يقول به من السلف، هذا مهم. ولو أخذته عن عالم معاصر وهو عالم سلفي وتبين لك أنه ليس له امتداد إلى السلف الصالح، لم يتبين لك أن أحدا قال به فاتركه. لا بد أن يكون الدين يعني معروف عند السلف، معروف عند السلف الصالح علمه وعمل والعمل به، لا يمكن أن يضيع شيء من الدين أبدا. يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق على الحق، فلا بد أن يكون هناك أناس على الحق يتوارثونه جيلا عن جيل، ولا يضيع شيء من الحق من الدين لحفظ الله له بطائفة باقية وحفظه لنصوص الوحي. يقول نرجو من شيخنا نعم كلمة في من يرمي الشيخ الألباني رحمه الله بالإرجاء أو بأن له زلات في مسائل الإيمان وصلت به إلى الوقوع في بعض الإرجاء. نعم هذه مسألة خطيرة ومهمة، ونحن قلنا بالأمس أن جسارة الإنسان ويعني كلامه جرأته على الكلام في أهل العلم والذكر بكلام من هذا الجنس يعني يصل إلى النبذ بالألقاب والتصنيف أو ربط أئمة الهدى بأئمة الضلال أو بأهل الضلال أن هذا في الأصل من هذه الخوارج. أما الإنسان الذي عمر قلبه بفهم السنة والتوحيد فإنه يعظم أئمة الهدى، يعظم أئمة الإسلام الذين هم يدعون ويستمسكون بهذا الأصل العظيم الذي تذكرناه في هذا الباب. ولا شك أن الإمام ناصر الدين الألباني رحمه الله من الأئمة الذين اعتنوا بهذا الأصل عناية عظيمة ونفع الله بهم، واعتنوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستنبطوا منه من الفوائد والعلوم الشيء الكثير، ولهم أيضا من الفضل في هداية كثير من الناس إلى وتحبيب السنة إليهم والتوحيد ورد على أيديهم كثير من الخوارج والذين تهوروا من الشباب وغيره. هذا أمر يوجب على كل مسلم سلفي سني أن يحبه وأن يعرف ما له من الفضل وما بذله من الجهد والوقت في نصر دين الله عز وجل وحماية سنة المصطفى والذب عنها. ولكن لا يمكن لإنسان أن يقابل هذا الواجب وهذا الموقف الشرعي منه وغيره من أئمة الهدى، لا يمكن أن يقابل بأنه معصوم قد جاوز القنطرة وأنه فهم السلف وأنه لا يتكلم أبدا إلا بكلام السلف وأنه لا يخطئ وأنه الإمام الذي أحاط بكل شيء. هذه مجاوزات وغلو مقيت، هذا لا يرضاه الإمام الألباني أبدا، بل عاش حياته يحارب هذا التوجه حتى تميزت دعوته بالدعوة إلى الكتاب والسنة وترك التعصب للأئمة أي كان. فهؤلاء الذين تعصبوا إما أن قالوا أنه لا يخطئ أو قالوا أنه كذا وكذا ويحاولون يعني الاستدلال لما وقع ما قاله من الأمور التي وفيها مجتهد ونص أهل العلم على أنه قد أخطأ فيها أو أن رأيه فيها مرجوح، هؤلاء الذين يتعصبون قد يكون هو مأجور ولا نشك أنه إن شاء الله مأجور لاجتهاده، وهم آثمون لأنه قد تبينت لهم أدلة صحيحة فحملهم ذلك بعضهم. لا نقصد كل من دافع عنه، نعم هناك من رماه بالإرجاء ورماه مثلا بالجهل، وهناك من رماه بأشياء كثيرة، حتى هناك من رماه بأنه يؤسس لإقامة دولة إسلامية جهال، فالرد عنه والذب عنه واجب عنه وعن غيره. ولكن إذا تبين أن رأيه مرجوح وأن الدليل خلاف ما قال لا ينبغي لأحد أن يتعصب، ولا ينبغي لأحد أن يقول أنه لا يخطئ، ولا ينبغي لأحد أنه إذا رأى شخصا يعني يقرر خلاف ما يقوله الشيخ ويبين أنه أخطأ في المسألة أن أيضا تطلق الألسن في هذا، لا يجوز. هذا كله يعني شطحات وجهل وأمور زل بها طلاب العلم، ولم نزل يعني نسمع أن الأئمة يعني يبينون أن الشيخ الألباني قد وقع في بعض الأخطاء مع إجلالهم له واحترامهم له وتوقيره ومعرفة ما عنده من ما له من الفضل وما عنده من الخير. فهو إمام عالم جاهد طول حياته لتحري الحق وتعليمه، وكان يتميز بالشجاعة. ولكن هناك مسائل، في مسائل الإيمان لا شك، لا نشك، أنا بالنسبة لا أشك أنه أخطأ فيها. وأنا عندما أقول هذا لأن هناك علماء في منزلته بيّنوا أنه أخطأ فيها، ليس أنا الذي أرد عليه، وإنما قالوا أنه أخطأ فيها، وبعض تلاميذه أيضا يعني قالوا أنه أخطأ في هذه المسائل. فعلى كل حال يجب أننا نوسع الأفق وأن نعرف أن أئمة السنة كلهم علماء لنا. لا أقول أنا لا أتعلم إلا من فلان ولا أخذ إلا من فلان، أقول أنا ما أخذ إلا رأي الشيخ من باس فقط، لا. كما نقول في عهد السلف، نقول الأئمة الأربعة وغيرهم هم أئمة الإسلام ونحن نحترمهم جميعا ونتعلم منهم جميعا. نقول الآن كل العلم السنة المعاصرون الذين شهدناهم كلهم أئمة الإسلام، كلهم أئمة السنة، ولا يمنع أن يخطي هذا ويرد عليه هذا. وعندما أخطأ الشيخ محمد بن عثيمين ورد عليه الشيخ ابن باز، لا مانع. عندما قال الشيخ ابن باز رحمه الله أن الإمام أحمد أخطأ في هذه المسألة وأن الراجح هو قول الجمهور وبين بالدليل، ما في مانع، ليس هناك مانع أبدا أن يبين لكن بالدليل. لكن لا ينبغي لطلاب العلم أن يقول لا الحق مع فلان وخلاص أنا ما أخذ، ومن خطاه أو قال أنه يخطئ أعتزله ولا أتعلم منه ولو كان. هذه كلها تعصبات منفوتة. يقول متى يكف الإنسان عن الجدال والحوار؟ هذا مهم. قلنا أن الجدال والحوار له أصلان مهمان. الأول هو أن يكون أن تعرف أن تعلم من نفسك وممن تحاوره يغلب على ظنك أنه يريد الخير. فإن تبين لك في نفسك أو في من أو في من تحاوره أنه عنده شيء من التعصب والهوى، خلاص كف عن الحوار عنده. ثانيا أنه يجب على كلا المتحاورين أن يقدموا أدلة صحيحة، وإذا قدمت لهم أدلة صحيحة أن يذعنوا لها ويقبلوا، فإذا تبين لأحدهما خلل في هذا أيضا أن يترك. وهناك أيضا أمر ثالث ينبغي أن يكف عن الجدال والحوار من أجله، وهو إذا كان الإنسان لا يحسن هذا الأمر غير متمكن فيه، وهذه مسألة مهمة أرشد إليها الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعندما ذكر الأصل المجمل في رد الشبهات قال لا تدخل في هذه الأمور وأنت ليس معك السلاح، والسلاح هو العلم، لأن الإنسان إذا دخل في مسألة يحاول عنها هو يعرف أنها هي الحق، يعرف تماما أنها هي الحق، لكن ليس عنده المقدرة العلمية على بيان الحق ورد الشبهة، فإنه دخل في جهاد ربما ضر، لذلك يضر نصف الفقيه يضر، لذلك من يفسد الأديان نصف الفقيه، يريد أن ينصر الحق وربما أساء، وربما وجد عنده الخصم مطاعن فطعن فيه وصد عنه وشمت الناس به، فيضعف الحق لضعف مبلغه لا لضعفه في نفسه. فإذا هذه ثلاثة أمور يترك معها جدال. يقول إذا رأينا ما صدر من صحابي مخالف الدليل فما الحل آنذاك؟ الحل الحمد لله واضح، قال أهل العلم في الأصول والمصطلح لو خالف فعل النبي قوله فأيهما يقدم؟ القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف فعل صحابي أو قول صحابي الدليل فلا تأخذ بقول الصحابي إجماعا. يقول ابن عباس تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ها؟ والإمام أحمد يقول أيضا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يقول عجبت لناس يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، أظنه قال هكذا، ثم قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره إذا كان تبين الدليل. لكن ليس الدليل تبين لي ولك، إذا وجدنا أن الأئمة الكبار المجتهدون بينوا أن فعل هذا الصحابي مخالف للدليل، ها؟ هم الذين يبينون، فإننا لا يمكن أن نعارض الدليل بقول صحابي، لا يمكن أبدا، بل كتاب والسنة أو هذا الأصل، هذا الأصل الذي اعتنى به الإمام أحمد أصل الأصول، حاكم حاكم على كل شيء، على كل قول وفعل وعلى كل أحد، هذا الأصل هو الميزان الذي يرجع إليه قول كل أحد وفعل كل أحد، وترجع إليه الحوادث ويفهم به التاريخ ويفهم به كل شيء، والواقع كل شيء يجب أن يرجع إلى هذا الأصل في فهمه وفي حكمه وفي بيان الحلول وفي كل شيء. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالخير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.